حصريا على موقع مهرجانات.com. مامو برودكشن. عرفوا كل الاعلام انا جاي اندب على عام، انا فايق عمري ما نام ولا يوم بغلام، انا بضرب ما بسميش والغلطه ما بتعديش، اشغل وما يشغلنيش، اهلا باللي هيلعب. معروف عمي الجدعان واللي بيبني العنوان، انا بنزل اي مكان يتشرفوا بيها، كلها في الهوا بكتير بس انا من صغري كبير، واللي بيعملوا اساطير ولا حد بيمنع عليا. ربنا يصلح حالكم يلا انا دايما شاغل بالك. في ناس من كتر الغيرة عمالة بتجيب في السيرة، لو جاية معاكوا بكبيرة يلا نشوف من قد الليلة. هل يساوي الناس عارفينكوا، جربوا حظكوا وانا هينكوا، الفرق اللي بيني وبينكوا اني مزعلكوا كاسر عينكوا. ربنا ما يشمت فيا الناس النقص دي، بص اللي في ايديا واستكتروا النعم عليا. فاكرينها بتيجي بسهولة، معلش ده عايزة رجولة، وانتوا كبيركم هالهولة، يلا اركنوا على جنب شوية. ان زوري خفيف بس انا في حضوري مخيف، الاول في التصنيف وما فيش بعدي، لو دورت هتخفيف هتعوزوا دكتور تجميل، انا يا ابني عليكوا تقيل مين فيكوا قدي. ما بلاش تعمل لعيب، ما تجيش تنكش في الدين، عندنا حس التأديب على كيف كيفك، اهدى يا عم القبضاي وبلاش تتحط معاك، انا شايفك رايح جاي الله يعينك. نسخة انا مش بتكرر تاني، هتضحك تاني هتعاني، انا مش جاي ابعتهاله علشان دايما على باله، انا هفضل بالنسباله ابعد من تفكيره وخياله. بروح عرف اعدائي ان انا يا ابني غير الباقي، زي اتنين مش هتلاقي كله يغيب اول ما انا باجي. حسن العمدة اسأل عنه، ده رجولة كاملة مفيش منه، وحسين العمدة المافيا واللي بيغلط هنا بيرنه. الحيويتك يا دولة مش بتجيب الا عتاولة، اصغر واحد في بلدنا يسد بطوله ويلعب جولة.